Book 2 53 53 المحلات Veikali نبحث عن محل أدوات رياضية Mēs meklējam sporta preču veikalu. نبحث عن ملحمة. Mēs meklējam gaļas veikalu. نبحث عن صيدلية. Mēs meklējam aptieku. نريد أن نشتري كرة قدم. Mēs vēlamies nopirkt futbola bumbu. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Mēs vēlamies nopirkt salami. نريد أن نشتري أدوية. Mēs vēlamies nopirkt medikamentus. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Mēs meklējam sporta preču veikalu, lai nopirktu futbola bumbu. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Mēs meklējam gaļas veikalu, lai nopirktu salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Mēs meklējam aptieku, lai nopirktu medikamentus. أبحث عن محل مجوهرات. Es meklēju juvelieri. أبحث عن studio تصوير. Es meklēju fotopreču veikalu. أبحث عن محل حلويات. Es meklēju konditoreju. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Man ir padomā nopirkt gredzenu. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Man ir padomā nopirkt filmiņu. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Man ir padomā nopirkt torti. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Es meklēju juvelieru izstrādājumu veikalu, lai nopirktu gredzenu. أبحث عن studio تصوير لأشتري فيلم. Es meklēju fotopreču veikalu, lai nopirktu filmiņu. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Es meklēju konditoriju, lai nopirktu torti.